الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن زوجها يطالع أفلاما فيما يسمى اليوتيوب عن الولادة الطبيعية من باب العلم، هل في ذلك حرج؟ وإذا كان في ذلك إثم فما كفارته؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الإنسان لا يجوز له أن يطلق بصره في الأمر الحرام، فكل نظر محرم فهو شؤم وعقوبة على صاحبه ذكرا كان أو أنثى، فقد أمر الله عز وجل بغض البصر في حق الذكور والإناث على حد سواء. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. والنظر الحرام بريد الزنا والشوق إلى الفاحشة، وبناء على ذلك فلا يجوز لا لزوجك ولا لغيره من الرجال أن يطلعوا على هذه المقاطع، لأنها تتضمن انكشاف عورة ونظر في أمر لا يحل للإنسان أن ينظر له، حتى ولو كان من باب العلم بالشيء أو من باب حب الاطلاع، فإن هذا ليس من الأمور الضرورية التي تحمل الإنسان على رؤية عورات الناس، مع أننا نحرم على هذه الشركة إنزال مثل هذه المقاطع التي تفضح عورات الناس. هذا أمر محرم عليهم، ولكنهم كفرة لا يعتقدون أن هذا الأمر حرام، فحينئذ نحن نخاطب المسلمين الذين يدينون الله عز وجل باجتناب المحرمات تعبدا وامتثالا لنهي الله عز وجل. فالله عز وجل حرم علينا إطلاق النظر في المقاطع والصور المحرمة، فأرجو مناصحة هذا الزوج أن يقطع مثل ذلك، ولا يجوز له أن ينظر إلى عورة هذه المرأة التي صورت في هذه الحالة، مع أن تصويرها محرم وعظيم من العظائم وتتبع للعورات وكشف لها، ولكننا نخاطب المسلمين بحرمة النظر إلى مثل هذه المقاطع وفتحها أو تحميلها والاحتفاظ بها، فلا يجوز ذلك، لا سيما إذا كان ليس هذا من اختصاصه ولا من مجال بحثه، وإنما يحمله على ذلك حب الاطلاع والعلم بالشيء فقط، فليست هذه مصلحة تخترق من أجلها مفاسد انكشاف العورة. فلا بد من نصيحته أن يغض بصره عن عورات الناس، والله أعلم.